خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها, وذكر نحوه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. هذا الحديث واضح كما نسمعه أن التوبة هذا وقتها, من تاب قبل طلوع الشمس فالتوبة مقبولة, ومن تاب قبل الغرغرة فالتوبة مقبولة, أما بعد ذلك فالتوبة غير مقبولة ولا ينفع نفسا إيمانها بعد ذلك. نقرأ التعليق حتى نسمع ما قاله العلماء عن الدابة. نعم. قال المعلق حفظه الله تعالى خروج الدابة من الآيات التي سبق ذكرها في الأحاديث السابقة, كما ورد ذكرها في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقد أورد ابن جرير الطبري في تفسيره وابن كثير في تفسير الآية أيضا أحاديث وآثار في وصف الدابة وما كان خروجها. وقد ذكر المصنف تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة ثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الدجال والدابة وطلوع الشمس. وجاءت روايات مسلم بتقديم طلوع الشمس على الدجال, ثم أتبعه بحديث أبي هريرة أيضا من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه, وهو أي الحديث يعبر عن مفهوم الآية. ومقصود المؤلف بذلك بيان أن التوبة مقبولة قبل خروج هذه الآيات, أما بعد ظهور هذه الآيات فلا تقبل توبة من مذنب ولا إيمان بعد كفر, لأن مناط الإيمان هو الإيمان بالغيب, فبعد ظهوره لا يقبل الإيمان به. وقد نص القرآن الكريم على ذلك في قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فكذلك عند ظهور هذه الآيات لا تقبل التوبة ولا الإيمان, لأنها من علامات الساعة التي كان يكذب بها والله أعلم. هذه الآية صريحة في خروج الدابة وفي كلامها وأنها تخطم الناس الكفار, يعني تعطي عليه علامة. الله يقول في هذه الآية وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم, فهذه الدابة تخرج وتكلم الناس ومعها مثل الصوت تعمل به علامة على وجه الكافر. فالشاهد على أن هذه الآية إذا طلعت وراها الناس لو آمنوا إيمانهم غير مقبول, يعني طلوع الشمس أو خروج الدابة أو ظهور الدجال الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام, هذه كلها الآيات الدالة على قيام الساعة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لم يؤمن بها فإذا شاهدها وأراد أن يتوب وأراد أن يؤمن فتوبته غير مقبولة إذا كان عاصيا, والكافر إسلامه غير مقبول إذا أراد أن يسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ذكر وجوب الإيمان بخروج الدجال ويأجوج ومأجوج. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل, فلما رحنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة. وعنه رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخافض فيه ورفع حتى ظننا أنه في طائفة النخل, فلما رحنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت ورفعت حتى ظننا أنه في طائفة النخل, فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، فمن رآه منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف، إنه يخرج من خلة بين العراق والشام، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم هذه. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم كسنة، أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا، اقدروا له قدره. قلنا يا رسول الله فما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، فيأتي القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا، وأسبغه ضروعا، وأمده خواصرا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنه فيعيث أموالهم فيصبحون ممحلين، فيصبحون ممحلين ما بأيديهم شيء، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فينطلق يتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف يقطعه جزلتين رمية القرض، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه، فبينما هو كذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح عيسى بن مريم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، فإذا طأطأ رأسه قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، ولا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه عند باب لد فيقتله، ثم يأتي نبي الله عيسى بن مريم قوما قد عصمهم الله منه، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إليه يا عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج، وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة الطبرية فيشربون ما فيها، فيمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور يومئذ خير لأحدهم من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى إلى الله، فيرسل عليهم النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ويهبط نبي الله عيسى وأصحابه فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم ودماؤهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال الأرض أنبتي ثمرك ودري بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة فتشبعهم، ويستظلون بقحفها، ويبارك الله في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي القبيلة، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ. فبينما هم كذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم، ويبقى سائر الناس فيتهارجون كما يتهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. سمعنا هذا الحديث الطويل العظيم، وفيه هذه الآيات والمعجزات وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الدجال، وذكر كما سيأتي في أحاديث أخرى أنه ما من نبي من الأنبياء إلا وقد حذر أمته فتنة المسيح الدجال. يعني هو لن يظهر إلا في آخر الزمان، ولكن الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حذروا أقوامهم من فتنته. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا في أحاديث كثيرة بأنه سيعطينا الوصف الكامل الذي لا يشتبه على أحد حينما يراه أنه الدجال. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعادة من فتنة المسيح الدجال حتى في صلاتنا. فالفتنة التي تظهر على يد هذا الدجال فتنة عظيمة. أولا أنه يدعي الربوبية، يأتي يقول أنه هو الله فيطلب من الناس أن يؤمنوا به، فالذين يؤمنون به الله عز وجل قد سخر له في مرأى العين جنة ونار، الذي يؤمن به يدخله الجنة والذي يمتنع يدخله النار. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن جنته نار وناره جنة. في هذا الحديث الصحابة لما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف الرسول للدجال حتى ظنوا أنه في طائفة النخل، يعني غريب منهم، يعني ذكر من أوصافه ومن فتنته، فأصابهم الخوف من هذه الفتنة، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الدجال. فرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث فقال ما شأنكم؟ فقلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت ورفعت حتى ظننا أنه في طائفة النخل، فقال غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإذا خرج وأنا موجود فأنا الذي سأحاجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه، كل واحد يدافع عن نفسه، كل إنسان تكون عنده المعلومات الواضحة التي تبين أن هذا الدجال ليس هو الرب. ثم قال والله خليفتي على كل مسلم. ثم جاء بأوصافه إنه شاب قطط، عينه طافية كأني أشبهه بعبد العزاء ابن قطن، فمن رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه يخرج من خلة بين العراق والشام. يقول وصفه الشاب قطط العينين، عينه اليمنى وفي رواية اليسرى أعور. ومن هنا استدل العلماء بأن الله عز وجل ليس بأعور، بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، فهذا يدعي الربوبية. حينما يدعي الربوبية ويبين للناس تلك الخوارق التي جعلها الله عز وجل على يديه فتنة، ولهذا الاستعادة من فتنته، لأن من رأى تلك الخوارق لا يسلم إلا من عصمه الله عز وجل. ثم أخبر أنه يخرج من خلة بين العراق والشام، يعني الجهة التي يخرج منها في هذه الجهة، يقول يعيس يمينا وشمالا. ثم يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام عباد الله بالثبات. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض، يعني هذه الفتنة التي ستكون على يديه والتي سيذكر بعضها هنا، هو كم سيمكث في الأرض؟ يعني ما هي المدة التي سيمكث بين الناس يفتنهم بهذه الفتنة التي جعلت على يديه؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام 40 يوما. ثم قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم هذه، يعني يوم من هذه 40 الأيام يوم مثل السنة الكاملة 12 شهر، ويوم ثاني يكون كمدة شهر، ويوم كأسبوع، وبقية الأيام مثل أيامنا هذه الموجودة. الصحابة رضوان الله عليهم سألوه أسئلة يستفيد منها المسلمون في هذا الوقت، قالوا هذا السؤال، قالوا يا رسول الله فذلك اليوم كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ يعني هم يهتمون بأمور دينهم، فيقول هذا يوم مستمر مدة سنة كاملة، هل يكفينا فيه صلاة يوم نصلي 5 صلوات؟ فقال رسول الله وإنما عليكم أن تقدروا له قدره، يعني قدروا اليوم كم ساعة مثلا، فإذا مضى هذا الوقت تصلون، تصلون الفجر، تصلون الظهر، تصلون العصر، تصلون المغرب، تصلون العشاء، على هذا التقدير الذي تقدرونه، ما تجلسون واليوم هذا مستمر وتصلون فيه 5 صلوات. الآن كما نعرف في القطب الشمالي وفي القطب الجنوبي أن الشمس تبقى فترة طالعة ما تغرب، طالعة والناس يشاهدونها، فماذا يصنع الناس؟ هل يصومون 6 أشهر متواصلة إلى رمضان؟ ماذا يصنعون؟ لا، لابد أن يقدروا لذلك العمل قدره. فرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: لا تكفي صلاة يوم، وإنما عليكم أن تقدروا لكل يوم قدره وتصلون الصلوات في هذه المقادير. قلنا يا رسول الله: فما إسراعه في الأرض؟ يعني كيف يسرع في الأرض لأنه يطوف الأرض كلها. فقال: إسراعه في الأرض كالغيث استدبرته الريح، يعني مثل الغيث الذي يأتي ثم يأتيه الريح بسرعة، يعني سريع، فيأتي القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فتروح عليهم سالحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ذروعا. هذه من الفتنة التي يمتحن الله بها الله عز وجل عباده. فهذا حينما يدعوهم إلى الإيمان ويؤمنون به، يعني يقولهم أنا الرب فيؤمنون به، ماذا يحدث؟ يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ليس هي السماء يعني بأمره، ولكن الله جعل ذلك العمل فتنة للناس. هل يسمعون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله ويحذرون من فتنة هذا الدجال أو يتبعونه؟ فيأمر السماء تمطر ينزل المطر، يأمر الأرض تنبت فتنبت في نفس الوقت، ثم تكون السالحة يعني المواشي، يعني من أحسن المواشي والضرع يعني دار وهكذا، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، يعني يأتي إلى جماعة ويطلب منهم أن يؤمنوا به فيمنعون ويردون عليه قوله، ماذا يحدث لهم؟ قال: فينصرف عنهم فيعيث أموالهم فيصبحون ممحنين ما بأيديهم شيء. يعني هؤلاء يتسلط عليهم فأموالهم كلها تذهب ويصبحون في هذه الحالة. قال: ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فينطلق يتبعه كنوزها كعياشي بالنخل. وهذه من الفتن التي يفتن بها الناس. ثم يدعو رجلا ممتلئا شابا فيضربه بالسيف، يقطعه جزلتين رمية الغرض بينها كذا، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه. يعني من الفتن أيضا أنه يقتل الإنسان ثم يحييه، يقول له قم فيقوم، وهو يدعي كما علمنا يدعي أنه الرب، وهذه الأعمال ما يعملها إلا الرب، ولكن هذه خوارق وفتن جعلها الله عز وجل على يده ليمتحن بها عباده. قال: فبينما هو كذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح عيسى بن مريم. سيأتي في الباب التالي يعقد بابا خاصا بنزول عيسى بن مريم، لأن الدجال هذا في وقته الذي يظهر فيه وأكثر جنوده اليهود هم الذين يتبعونه